طيب قبل أن نبدأ نراجع إن شاء الله تعالى شيئا مما تقدم ذكره. أنت فمما تقدم ذكره أنت أن التوحيد أقسام. عندك تفضل لحظة. إيش أقسام التوحيد؟ هاي تفضل. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ عندك تفضل. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأفعال الله سبحانه وتعالى هي الخلق والرزق أو الرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع. فالذي يملك هذه الأمور هو الله سبحانه، هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك، هو الذي بيده كل شيء، يدبر الأمر سبحانه. سيأتي الكلام إن شاء الله من كلام المصنف على هذا. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إيش؟ عندك تفضل. توحيد الأسماء والصفات هو توحيد الأسماء والصفات اعتقاد كمال الله سبحانه وتعالى، أن لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وذلك أن نثبت له وننفي عنه النقائص، وذلك أن نثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو ما أثبته له رسوله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأما توحيد الإلهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أو هو كما ذكر المؤلف ها هنا إفراد الله بالعبادة. من المواضع التي يحتاج أن يتنبه لها القارئ لهذا الكتاب أن المصنف قال: اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. معلوم أن هذا توحيد الإلهية، فما باله لم يذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ عندك الله فضل. لأن توحيد الإلهية يتضمن، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أفرد الله بالعبادة فقد أفرده بفعله، وقد أثبت له ما أثبته لنفسه تضمنا. ومن أخل بتوحيد العبادة فقد أخل ببقية أنواع التوحيد، لأن أنواع التوحيد متلازمة. قال: وهو دين الرسل. ما الدليل على أن دين جميع الرسل هو توحيد العبادة؟ عندك تفضل. الحمد لله. تفضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا أدلة كثيرة عند الأخ الأخير. عندك ما أسمعه كيف؟ إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الدين. وأيضا أدلة أخرى عندك. عند من يا أخوان؟ عند الأخ الأندونيسي. تفضل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل جاءت بهذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة. هل الرسل مختلفون في باب التوحيد أم متفقون؟ عندك. متفقون في باب التوحيد، في باب الشرائع والتحريم والتحليل العملي. هل الرسل اتفقوا أم أنهم قد يختلفون؟ عندك. قد يختلفون. لكل جاء جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمناهج، فالشرع لكل نبي ورسول شرعة. مما تقدم ذكره أن نوحا أول الرسل. ما الدليل على هذا أن نوحا أول الرسل؟ الذين لم يسألوا. عندك. تفضل. حديث الشفاعة في الصحيحين، وفيه حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه في الناس ذهب ونوح. نعم. أنت أن الناس يأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، فهذا دليل على أن نوحا أول الرسل. وأيضا هناك دليل آخر ذكر أيضا عندك تفضل. هي نعم عندك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال بعد آيتين رسلا مبشرين ومنذرين. استدل بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن نوح أول الرسل، استدلاله صحيح. آية النساء ذكرت الأنبياء والرسل. وأيضا بقي دليل ثالث لنا في الباب. إيش الدليل الثالث الأخير لنا في هذا الباب؟ عندك الله يحفظك. بقي دليل ثالث لنا في الباب عندنا الإجماع، انعقد الإجماع على أن نوح أول الرسل وأما آدم فأول الأنبياء. الفرق بين النبي والرسول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. وهذه المسألة من غوامض المسائل. والمشهور أن الرسول من يوحى إليه بشرع جديد، والنبي قد لا يوحى إليه بشرع جديد ويكون مبلغا لشريعة من قبله. هذا هو المشهور عند العلماء. طيب، قال وآخر قال أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودل وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ذكرنا دليلا على هذا، فما هو الدليل عندك؟ حديث ابن عباس البخاري. وأيضا آية سورة نوح، آية سورة نوح أيضا أصل في الباب. قال وآخر الرسل محمد، ما الدليل على أن آخر الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نحرص في هذه القراءة على ذكر أدلة كل أصل، لأن أهل السنة دعوتهم دعوة دليل، فكل كلمة تذكر لا بد أن يستدل لها. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الدليل؟ عند الأخير قضى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا هناك أدلة أخرى من السنة أكمل. فضل حديث جبير بن مطعم، أنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاجر وأنا العاقب الذي ليس بعدي، الذي ليس بعدي نبي. وأيضا عندك الأخ الدنيسي تفضل. نعم حديث ايش اللفظ هذا اللفظ الحديث؟ إن مثلي ومثل الأنبياء كمثلي، هذا ليس غير نبي رأي جابر. طيب هات حديث جابر، هات إلا موضع لبنة، فكلما دخل عليها داخل دخل الدار داخل قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، قال وأنا تلك اللبنة ختمت بي الأنبياء. حديث في الصحيحين. أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء متواترة، من قال هذا من أهل العلم؟ عند الفضل ابن كثير رحمه الله. نعم قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. ذكرنا أن تكسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصور على قسمين. عند الفضل بيده وبأمره، بيده وبأمره. فأما الذي بيده اذكرنا دخل الكعبة فكان ينكتها بعود ويسقطها، يعني فتتكسر ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الآية. وأيضا بأمره، ما الدليل على ذلك بأمره؟ أن النبي كان يأمر بكسر، ما الدليل على ذلك؟ عند العباس تفضل. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا، وحديث أبي الهياج أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وأوصاه، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر بكسر الأصنام. وقد ذكرنا قاعدة في هذا الباب وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني وغيرهم. والقاعدة عند العرب إيش؟ كيف يقول النبي كسر عندك هذا العشاء؟ تفضل. القاعدة في اللغة العربية أن المعظم إذا أمر بشيء نسب إليه، فيقولون بنى الأمير دارا جميلة حسنة. هل بناها لبنة لبنة أم المراد أمر ببنائها؟ أمر ببنائها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور لم يبشرها بيده، لكنه أمر الناس بيش من الصحابة رضي الله عنهم بتكسيرها، فكان مكسرا لها صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لم يباشر، لأن المعظم إذا أمر فالعرب تنزله منزلة المباشر. فقول الشيخ وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين يعني بأمره، أليس كذلك؟ الجواب بلى. قال رحمه، نكمل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، في بعض النسخ كثيرا، ولفظة كثيرا فيها نظر بل هي غلط، تحذف في بعض النسخ ويذكرون الله كثيرا، بعضها غير موجود، والمعتمد حذفها في النسخ المقروءة على العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، يعني أن قريشا كانوا على شيء من دين إبراهيم الخليل عليه السلام، كانت قريش وكان العرب على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعرفون كثيرا من العبادات، كانوا يعرفون كثيرا من العبادات، فكانت فيهم بقايا من دين إبراهيم. ففي صحيح الإمام البخاري وغيره في حديث عمر قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال عمر رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه كان يعرف في الجاهلية عبادتين عظيمتين جاء بهما الإسلام أيضا، وهما عبادة الاعتكاف بالمسجد الحرام وعبادة النذر، وكلاهما من العبادات التي جاءت الأدلة بمدحهما لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. في الباب أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على هذا الأمر. كانوا يعمرون المسجد الحرام ويحتسبون أجر سقاية الحجيج. قال سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. فيظنون أن هذا يساوي الإيمان بالله سبحانه، إذن هم على عبادة من عمارة المسجد الحرام وإعماله ومن سقي الحديث وإطعامه، وهكذا أيضا حديث الحكيم بن حجام المشهور أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة؟ إذا كانوا في الجاهلية يتحنثون. قال الزهري: التحنث التعبد. قال ابن إسحاق: التحنث التبرر. قال مسلم في صحيحه: التحنث التعبد. إذا ما معنى أتحنث بها؟ يعني إيش؟ أتعبد بها. متى؟ في الجاهلية. إذا كانوا يتعبدون في الجاهلية أو لم يكونوا يتعبدون؟ كانوا يتعبدون. قال: من صلة، أي من صلة الأرحام. إذا كانوا يتعبدون الله سبحانه بصلة الأرحام، وصلة الأرحام عبادة. من الذي كان يعملها؟ الجاهليون كانوا يعملونها، وجاء الإسلام بإقرار ذلك. قال: من صلة وعتاق. كان يعتقون الرقيق، كانوا يعتقون الرقيق ويعتبرون العتق ايش؟ عبادة. قال قال حكيم اتحنث بها يعني اتغبر. وصدق وكانوا ايضا ايش؟ كانوا يتصدقون. اي متى؟ في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير. يعني ان الاعمال الصالحة توفق الانسان الى الخير وتهديه الى الخير، لانه يسلك سبيلا فيرجى ان يوفق بمشيه في طريق الخير. اسلمت على ما اسلفت من خير. وهكذا في ايات كثيرة كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله أيضا. هذا كله موجود فيهم، وهذا أصل عظيم ينبغي أن يعلم. من لم يعرف الجاهلية وأحوال الجاهلية لا يعرف الإسلام وفضله. المصنف رحمه الله ساق هذا الأصل العظيم، وهو أن أهل الجاهلية كانوا أهل عبادة، لأن كثيرا من المسلمين اليوم يعمل الشركيات، فإذا أنكرت عليه قال أنا أصلي وأحج وأتصدق وأذكر الله، ظانا أن هذه العبادات ترفع عنه جرم الشرك الذي وقع فيه. فيقال له لو كانت العبادة لله سبحانه بلا توحيد تنفع أحدا لنفعت كفار قريش، فقد كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، مع هذا ما نفعتهم العبادة والحج والصدقة والصلة والعتاقة والاعتكاف والنذر، لم ينفعهم إلا بأن إيش؟ إلا بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله ولم يوحده لا تنفعه العبادة. هذا أصل من الأصول يقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا. قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذا هو شرك، هذا هو سبب تكفير هؤلاء الناس الذين كانوا على دين على شيء من دين إبراهيم، أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم سبحانه في باب العبادة واسطة، يصرفون لها العبادة ظانين أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم. إذن سبب تكثير المشركين من قريش وغيرهم أنهم جعلوا واسطة بينهم وبين الله في باب العبادة، أنهم جعلوا واسطة بينهم وبين الله عز وجل في باب العبادة. قال رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. إذا قيل لهم لا تعبدوا إلا الله وحده قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك. يقولون إن الله سبحانه كالملك له وسائط وله حجاج وزراء، فنحن نرفع أمورنا إلى الوزراء وإلى الحجاج فيرفع أمورنا إلى الله سبحانه، وكلما تقربنا إلى هذا الوزير والحاجب وأحسننا بمدحه والثناء عليه وذكره الحسن يحبنا، فإذا رضع أمرنا إلى الملك توسط لنا شافعا ومقربا لنا إلى هذا الملك واسطة. هذا ظن الجاهليين، والله سبحانه نهى عن ذلك. قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا تنفع عنده إلا بإذنه سبحانه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهكذا نفى الله الشفاعة كما سيأتي بحث الشفاعة معنا كلام عليها وعلى شفاعة المشركين وما وقعوا به من الشرك. وهكذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقرب إليهم ليتقربوا إلى الله، هذا عين الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا عين الشرك. وللأسف أن تجد أناسا يأتون في الأزمان المتأخرة فيقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، فتسألهم قبر فلان لما نبحتم عند عتبته ولما دعوتموه من دون الله عز وجل وقلتم شيء لله يا فلان؟ قال هذا له منزل عند الله، هذا له جاه عند الله، هذا معظم عند الله، وهذا بعينه هو الذي قاله المشركون. وتجد هؤلاء الناس ينكرون أنهم جعلوا غير الله وسائط، لكن يثبتون هذا في أشعارهم. جاء عن بعض المشركين أنه قال من المتأخرين: ما أرسل الله، ما أنزل الله أو ينزل من نعمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو في ملكه من كل ما يختص أو يشمله إلا وطاع المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل، فلذ به في كل ما ترتدي فإنه المأمن والموئل، وعذ به من كل ما تشتكي فإنه المفزع والموئل، وحط أعمال الرجاء عنده إلى آخر. هذا موجود في مولد الديبعي، يقرأ في أكثر البلدان الشافعية، هذا موجود في مولد الديبعي، يصرحون بالواسطة كما صرح الأوائل بيش بالقربة والزلفة، فالكلام واحد حتى في الألفاظ، الكلام واحد حتى في الألفاظ. حط أحمال الرجاء عنده إلى أن يقول: يا أكرم الخلق على ربه ومن به فيهم غدا يسأل، قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل. هكذا يقول، إلى أن يقول: مني أرجع إلى من إن أنت عرفت عن جوابي يا رسول الله؟ هكذا يقول. وينسى من يا أخوان؟ ينسى رب العالمين سبحانه. إذا أصل الشرك هو جعل الواسطة في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. قال: مثل الملائكة وعيسى ومريم. أما الدليل على أنهم عبد الملائكة فقوله سبحانه: والأنبياء ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي معبودين تذبحون لهم وتنذرون وتستغيثون بهم وتخافونهم وترجونهم. هذا هو التعليل لغير الله سبحانه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال سبحانه: وبالملائكة ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذن عبد من؟ عبد الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. إذن هل عبدوا الملائكة؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ آية سبع: ويوم يحشرون. قال: مثل الملائكة وعيسى ومريم، أيضا هم عبدوا عيسى ومريم، فإذا ذبحوا قالوا باسم المسيح وأمه الطاهرة البتول، ويقولون: يا عيسى، يدعونه، ويا مريم، ويا روح القدس. هذا من شرك النصارى، ويدعون عيسى ومريم مع الله سبحانه وتعالى، ويستغيثون بعيسى ومريم من دون الله عز وجل، ويذبحون لعيسى ومريم من دون الله سبحانه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يعني من؟ يعني من النصارى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لماذا يقول الله سبحانه: وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لأنهم عبدوهم من دون الله، عبدوهما مريم وعيسى عليهما السلام، وصرفوا لهم العبادة. فيقول الرب سبحانه يوم القيامة لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ها هذا الذي أمر الله به عيسى عليه السلام، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. شاهد أنهم عبدوا الملائكة، عبدوا عيسى وأمه، ومع هذا يتبرع عيسى عليه السلام من ذلك يوم القيامة، وأن من فرض العبادة لغير الله فقد جعله إلها مع الله. من فرض عبادة واحدة لغير الله عز وجل فقد جعله إلها مع الله. ما الدليل على هذا؟ عندك وش في هذه الآية؟ في الآية من دون الله. إيه نعم، لما النصارى إذا نظرنا إلى شركهم بعيسى وبمريم نجد أنهم يذبحون له، يستغيثون بهما، يذبحون لهما، ينذرون لهما، يدعونهما. قال الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إيش إلهين من دون الله. إذن من ذبح لغير الله فقد جعله إلها، من سأل غير الله فقد جعله إلها، من نذر لغير الله فقد جعله إلها، من سمى غير الله بالذبيحة فقد جعله إلها، وهكذا. قال مثل الملائكة وعيسى وأناس غيرهم من الصالحين، أناس غيرهم من الصالحين مثل الله. عندكم في النسخة واللاتة الملائكة وعيسى ومريم واللاتة واللاتة واللات أيضا من رجل صالح كان يلت السويق للحاج. عندنا سقط هنا مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس صالحين مثل الله، مذكور هذا في المثل. واللات أيضا رجل صالح، دليله الحديث ابن عباس في صحيح البخاري في طريق من طريق أبي الجوزاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه كان رجلا صالحا يلت سويق الحاج. قالوا هذا الرجل كان يصنع الخبز الدقيق مع السمن فيخبزه، فإذا جاء حجاج بيت الله أطعمه هذا الخبز، كان رجلا صالحا. قال ابن جبير قال مجاهد وغيره من السلف فلما مات عقبوا على قبره وبنوا عليه غرفة، بنوا على قبره 4 جدران وصار يعبد من دون الله عز وجل. إذن هذا في صحيح الإمام البخاري. وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، دين إبراهيم والحنيفية، دين إبراهيم والحنيفية السمحة، والحنيفية هي التبرع من الشرك وإفراد الله بالعبادة، هذا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا يقال إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. قال المصنف رحمه الله في 3 أصول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قال رحمه الله في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. إن ملة إبراهيم هي الحنيفية، وإبراهيم كان يخاف الشرك وعبادة الأصنام، هذا دين إبراهيم. قال سبحانه عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم يخاف من إيش؟ من عبادة الأصنام على نفسه وهو إمام الموحدين، وعلى أبنائه وفيهم الأنبياء والمرسلون، مع هذا يخاف عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فشأن التوحيد عظيم، لا يأتر الإنسان بنفسه ويقول أنا قد تركت التوحيد وتعلمت التوحيد، قد تقع بالشرك وأنت لا تشعر بكلمة واحدة تخرج بها عن الدين كما سيأتي بيان. فلذلك التوحيد يحتاج إلى دوام القراءة ودوام الدراسة والنظر لعظم شأن توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم، قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف أن يرجع العبادة الأصنام. وربما أحدنا اليوم لو قيل له ربما ترجع إلى عبادة القبر الفلاني أو الصنم الفلاني، قال هذا والله ما يكون أبد، أنا أرجع إلى عبادة الصنم الفلاني والقبر الفلاني، يأمن على نفسه، وهذا من ضعف التوحيد. لكن من كمل توحيده يخاف على نفسه. كان إبراهيم يكفر المشركين ويعبد الله بتكفيرهم بأعيانهم وأوصافهم وشركهم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. هذا دين إبراهيم، البراء، الولاء والبراء، هذا دين إبراهيم، هذه الحنيفية. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآية قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش؟ ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. واحد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الحنيفية، الولاء، البراء، التكفير، المعاداة، البغضاء، هذا دين من يا أخوان؟ هذا دين الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم. دين إبراهيم عبادة الله وحده، توحيد الله، والكفر بالشرك، وتكفير المشركين، والكفر بدينهم، والإعلان بعداوتهم، والإعلان ببغضائهم. الولاء والبراء، هذا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، إذا كان لكم شيء قلنا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.